فيكثر ثوابه. صحيح صحيح، يسن للمأموم أن يبكر يوم العيد إلى المصلى. ومعلوم أن التبكير للصلاة على عموم الأحاديث فيه زيادة في الأجر والفضل، ويكون قريبا من الإمام في الصف، وكلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام في الصف كلما علا أجره. لا لا لا، وعموما نبه عليها كموضع خاص قبل كده وقررناه، فمالوش حاجة على أساس أنه ذكره بعينه. ذكره بعينه، صحيح ذكره بعينه. فهنا نقول التكفير يدخل في عموم أحاديث التكفير. وتأخر الإمام سنة طبعا إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. طب هذا الحديث ها كان يلزم المؤلف أن يقول في المأموم كما قال في الإمام، يعني هناك قال بالكراهة ولم يأتي إلا الفعل في إيه؟ هناك يقول بقراءة التنفل قبلها، مش كده؟ وذكر حديث ابن عباس في الصحيحين جاء يوم العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، مش كده؟ طيب يعني هناك مجرد فعل، مش كده؟ وكرره للمأمور. طيب هنا قال يسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد الرضاع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. إذن هو علق الحكم هنا على وصف وهو الإمام، لا يسن له أن يأتي مبكرا بل يأتي. طب لماذا لم تقل هذا هناك في الإمام أيضا لما جاء إلى المصلى وصلى بالناس؟ يعني الآن الحكمين متماثلين والحديث الحديثين متماثلين، صحيح ولا لا؟ ها؟ هناك الذي جاء الإمام وكره الصلاة للمأمور، وهنا الذي جاء الإمام واستحبها للإمام. ثم هذا الحديث مثل الذي مر، هناك تقول بالكراهة وهنا تقول بالإيه، ومع أن الصورة واحدة، هناك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وزي قلنا مسألة كراهة الصلاة للمأمور قبل الصلاة في المصلى فيها نظر، فيها نظر. إذن السنة للإمام أن يأتي يوم العيد فيصعد على المنبر فيصلي بالناس مباشرة. السنة للإمام يوم العيد أن يأتي على وقت الصلاة مباشرة. طب قال يا جماعة أنا أروح بدري مع الناس مبكرا وأجلس معهم وأكمل، يجوز ولا يجوز؟ نقول يجوز، ولكن خالفت السنة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويخرج ماشيا عليه السكينة والوقار لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا. هذا الحديث مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد عند أهل العلم من أجود المراسيل على الإطلاق إن صح، إن صح بها السند هي من أجود المراسيل. يعني إيه من أجود المراسيل؟ يعني لو وجدنا حديثا ضعيفا يعظم مرسل سعيد يرتفع يضيفه، والحديث جاء من عدة طرق كلها ضعيفة لكن ليس فيها متهمون. الحديث جاء له عدة طرق كثيرة جدا لكنها ضعيفة، ومنها مرسل سعيد. إذا الحديث ينجبر إلى درجة حسن لغيره، أي ينجبر لدرجة حسن لغيره. فيستحب يوم العيد أن يخرج ماشيا ويرجع ماشيا، وإن ركب فلا بأس ولا مانع، لكن السنة أن يخرج يوم العيد ماشيا، وعليه السكينة والوقار لعموم حديث أبي هريرة. لعموم إذا أتيتم وصلنا الأربعة صحيح يشمل العيدين ويشمل جميع الصلوات. وإذا ذهب في طريق طريق مؤنث ولا مذكر؟ طيب، وقول أهل الحديث وقد جاء الحديث من طريق أخرى، ها؟ من؟ طيب تذكر ولا لا تذكر؟ قل هذه سبيل مذكر ولا معنى؟ ها؟ طريقي ولا طريقتي؟ الآن أقول طريقي ولا طريقتي؟ إن قلت هي لا تكون إلا مذكر تقول طريقي، وإن قلت لا تكون إلا مؤنث تقول طريقتي، فأيهما صح؟ الإثنان. فالطريق تؤنث وتذكر، صحيح، تذكر وتؤنث في لغة العرب. وإن كانت السبيل أخص، لكن في الطريق المرجح أنها عند أهل العربية أنها تذكر وتؤنث، وجاءت في النصوص مذكرة ومؤنثة. جاء إذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، في حديث جابر كان الصائم إذا خرج المصلى خالف الطريق، وكذا الجمعة قياسا على العيد. اختلف العلماء في الحكمة من مخالفة الطريق على ثلاثة أقوال، منهم من قال من أجل أن تشهد له الأرض، ومنهم من قال من أجل أن يمر على المساكين فيتصدق عليه، ومنهم من قال من أجل أن يرى أهل الذمة عزة المسلمين. وكل هذه التعاليل كل هذه حكم الذي التمسوها لا دليل عليه، لا دليل عليه، ونبقى على ظاهر النص، لأن مثل هذه الحكم مستنبطة وليس في الحديث ما يدل عليها أصلا، ليس ما يدل عليها. فنقول يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وله الأجر في مخالفة الطريق. نعم، لكن هذه التعاليم يعني متكلفة، ليس فيها يعني ليس في النص ما يدل عليه ولو على إشارة منها، فنبقى على ظاهر النص ونقول السنة أن يخالف الطريق، لا من أجل أن تشهد له الأرض أو يمر على مساكين يتصدق عليهم أو لا لا. طيب، وهل تقاس الجمعة على العيد؟ فيخالف الطريق في الجمعة قياسا على العيد، ليه؟ ولا نقول قياس مع الفارق، لأن العيد مختلف يثبتها أصلا في الوجوب وعدم الوجوب، والجمعة وقع الإجماع على فرضيتها كده، فهل تقيس مجمع عليه على محتمل؟ ومن شرط الأصل أن يثبت بين الخصمين مش كده؟ طب أنا أعترض عليك وأقول لك إنما أصلا كان بيته ملاصق للمسجد، فكان يخرج من المسجد يخش الأوضة بتاعته مباشرة، الغرفة بتاعته، يعني ممكن أقول لك هذا لا يتأتى في حق نعصر. ليه؟ لأن الغرفة مجاورة للمسجد، لن يخرج خارج المسجد أصلا، والباب مفتوح، يدخل من المسجد. كيف تجيء؟ أحسن، لو أحسن، لو كانت سنة لأخبر بها صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. ففي الجمعة مخالفة الطريق ليست بسنة، ليست بسنة، بل هي آكد في السنية، يعني سنية الجمعة آكد من سنية الايه؟ العيد. فلو كانت لو كان مخالفة الطريق مشروعة لا نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. في الجمعة في العيد اللي هو والله الحديث المتفق عليه الصحيحين نفس الخالد، ولا فعل ولا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ طيب لا ما ايوه ما احنا نقول سنه يا جماعه، احنا نقول نفس كده، ما احنا قلنا بوجوب، لا احنا نقول الا السنيه، لا لكن لا يصح قياس الجمعه على العيد. قال وصلاه العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه، صلاه الفطر والاضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه احمد. والله شوف صحيح كان فعلا لا يسلم بها، ولسبب، هذا رمي للصحابي بالظن. خلي بالك بعض المؤلفين وهو يكتب تقع منه أوهام، وصحيح أن الحديث ليس فيه أن هي حكاية فعل، لا يمكن، لأن الصحابي إن ذكر وصفا معينا في الحديث وجئت وقلت هذه حكاية فعل، فقد رميت الصحابي بالقول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يفعل، والصحابة منزهون عن أن يقولوا على نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يفعل، وهذا القول بعينه رددناه على الإمام النووي في شرح مسلم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا في الاستسقاء، الصحابي قال ظنها الساعة، الإمام النووي قال هذا ظن الصحابة، وإن الكلام ده غير صحيح، نقول لا، بل الصحابة علموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء يؤيده قول عائشة، كان إذا رأى غيما أو ريحا جعل يدخل ويخرج ويقبل ويزبر، فأقول ما لك يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا غيما استفشوا، إلى آخر الحديث. فهذا يؤيد أن خشية أن تكون هناك عقوبات للأمة معجلة قبل قيام الساعة، ولا يقال هذا ظن من الصحابة، لا. فالحديث ليس فيه حكاية فعل، وإن كان الأصل في مخالفة الطريق السني، وإن جاء ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف فعله من الصحابة أو غيرهم، نقول الأصل الأصيل في التشريع هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الشرع لا يعلم إلا من جهته، ولا يعلم الشرع من جهة أصحابه، حتى يقدم، يعني حتى إن جاءت المخالفة عن الصحابي نقول مخالفة الصحابي لا تقوى على أن نوجه فعل ناصر، لا لا يمكن، لأن لا أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع حتى نوجه فعل النبي، بل نقول فعل الصحابي خطا انه غير مشروع. طيب، لا خلاف بين اهل العلم في ان صلاه العيد ركعتان، وتواتر به فعل المسلمين الى يومنا هذا في كل مكان وزمان، مش خلاف. قال: يكبر في الاولى بعد تكبيره الاحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانيه قبل القراءه خمسا. نص عليه لما روت عائشه مرفوعا، التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات، وفي الثانيه خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. رواه احمد وابو داود وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. رواه احمد بن ماجه: واعتدنا بتكبيره الاحرام لانها في حال القيام، ولم نعتد بتكبير القيام لأنها قبله. رحمك الله. صحيح، يكبر في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية ستا بتكبيرة الانتقال. فإذا استثنينا تكبيرة الإحرام في الأولى أصبحت تكبير فيها ست، وإذا استثنينا تكبيرة الانتقال في الثانية، لأنه إنما يكبر حال القيام، مش كده؟ أصبحت خمس. فتقول غير تكبيرة الإحرام والانتقال يكبر في الأولى ست والثانية خمس، بتكبيرة الإحرام والانتقال تقول سبع وست. هذا أقل الأحاديث ضعفا في تكبيرته، والراجح عندي أنا والله أعلم أن أحاديث تكبيرات العيد كلها ضعيفة لا صح من عين، لا يصح من عين، كلها ضعيفة ولا تصح من جواب. ونمشي على حديث عائشة، هذا أقل الأحاديث ضعفا على الإطلاق. إيه هذا السبع والخمس والست وأقل الأحاديث ضعفا على الإطلاق، ممكن نجبره بعمل المسلمين، نجبره. ومر معنا من الحديث الضعيف يعضب وينجبر بعمل المسلمين، وهو الذي قرره الترمذي ونقله عن جماهير أهل العلم في جميعه، قول إسحاق وأحمد وغيرهم من جماعات أهل العلم أن الحديث الضعيف يعضب وينجبر بعمل المسلمين. فلا مانع أن نقول يتواتر عمل المسلمين عليه والحديث ضعيف ينطق، والا فاحاديث التكبيرات في العيدين كلها ضعيفه. يعني هل يعقل المعصم يصلي العيد وينقل عنه العيد ابو بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وابي هريره وغيره في الصحيحين من نعمان بن بشير ولا يذكرون تكبيرات الانتقاء تكبيرات العيد؟ أحاديث العيد في الصحيح والسنة التي لا مطعن عليها قط لم تذكر تكبيرات إطلاق، إلا في حديث عائشة هذا الضعيف وغيره، وعليه عمل المسلمين فلا مانع. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك. رواهما الأكرم والحديث ضعيف. وفي حديث وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وده يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان صاحب فقه. أحسن، هل ندخل تكبيرات العيد تحت عموم حديث وائل بن حج، ولا نقول لا بد فيها من دليل خاص كمسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ الآن عندنا دليل عام نخص منه موضعين ذكرهما ابن عمر في البخاري، ها؟ أحسنت يا شيخ إبراهيم، أحسنت. ابن عمر ذكر أن أصلا كان يرفع يديه إلا عند الهوي للسجود وبين السجدتين، ويثبت الرفع فيما عدا ذلك. هذا دليل عام يدخل فيه العيد ولا لا يدخل؟ جماهير أهل العلم ومنهم الإمام أحمد كما نقل المؤلف عنه قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. فإن جاء معترض وقال أنا أريد دليل، نقول له تريد دليل خاص ولا دليل عام؟ يقول أريد دليلا خاصة، نقول له عندنا عموم وخاصك يدخل تحت هذا العموم، خلاص، بدليل أن المستثنى أخرجه ابن عمر رضي الله عنه. المسألة أولا من الخلاف السائل، يجوز فيها الرفع ويجوز فيها عدم الرفع، خلاص. لكن لو أصبحت من خلاف السائل ومعنى فيها دليل أفضل، أفضل مش كده؟ إن قال الأصل ليس هناك دليل على الرفع، نقول أما دليل خاص فنعم، وأما دليل عام فوجب، والأصل أنك تحتج بالعموم. ها؟ العموم دليل شرعي يحتج به ولا لا؟ دليل شرعي يحتج به مش كده؟ ونقول هذا فرض من أفراد العموم، ولم يأتي دليل يخصصه حتى نخرجه، فنبقى على الأصل وجواز رفع اليدين في التكبيرات ولا مانع، ويصبح الجمهور معهم دليل العموم، ومن قال لا يرفع ليس معه دليل أصلا، وصاحب الدليل مقدم على من ليس معه دليل. جمهور معهم دليل وهو العموم، والعموم بل الأصل في الأدلة العموم، مش كده؟ الأصل في الأدلة العموم تعم جميع المكلفين، مش كده؟ إذن جمهور معهم دليل، والذين قالوا لا يرفع ليس معهم دليل. ورد يعني عن عمر عند الدارقطني وإسناده جيد أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى أن المسألة ما زالت حتى الآن مشكلة، يعني هل لن يصلي مع الجنازة إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر؟ وكل الذين رأوا عنه الجنازة ما رأوه يرفع يديه، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وصلاها أكثر من مرة على الميت اللي أبو قتادة تحمل عنه دينارين وغيره وغيره وغيره، وجاء أحد الجنازة. طيب يا أخي ماشي، مش مشكلة، ولو أدخلناها مثلا في هذا العموم الذي قررناه في الصحيحين، وهي في المسألة من الخلاف السائل، يرفع أو لا يرفع، لكن إن أدخلناها تحت عموم أفضل من القول بعدم الدليل، لأنه كلما استطعت أن تلتمس الدليل أو تعلل للمسألة لكان أفضل، مع أن الخلاف يسهل، لكن وجودك للدليل مع وجود الخلاف يستخدم أفضل. لا مانع من الاثنين، سواء ادخلناها تحت العموم وقلنا هذا اصل ان كل تدبير فيه رب على ظاهر هذا الحديث فيدخل العيد وتدخل الجنازه، لان العيد تكبير كتكبير بقيه الصلوات، والجنازه تكبير كتكبير بقيه الصلوات، فلا مانع. وان قلنا بعدم الرفع فلا مانع عليه. ها؟ اللي هي لا، هو الآن يقيسونها على الجنازة، يقولون هذه صلاة بتكبيرات والعيد صلاة بتكبيرات، إذا تقاس العيد على العيد. طبعا سبق معنا أو قلنا إن القياس في العبادات ضعيف، قياس في العبادات ضعيف. ف لو أدخلنا المسألة في عموم حديث وائل بن حجر ثم عظمناها بقول ابن عمر عند الدارقطني قلنا يجوز الرفع ولا مانع ولا مانع، ومن قال لا يجوز الرفع فقلنا له والله الأمر في ساعة، لا صحيح في ساعة، لأن مسألة لا تستحق الموالاة والمعاداة، لا تستحق. وجدت أخ يرفع لا تعاديه من وجهه، يعني هذه المسائل لا مر معنا في الوسطية أنها لا تصلح أن تكون محلا للولاء والبراء، لا تصلح هذه المسائل لا تصلح أن تكون محلا للولاء والبراء، فنوالي من فعل فعلنا ونتبرأ ممن خالف فعلنا، لا كان ده غير جيد بل كان ده خطأ ما دامت المسألة محتملة، والا فانا ممكن اعترض عليك واقول لك يعني ان اصلا صلى صلاه الجنازه ونقلها ابو هريره ونقلها ابن عباس لما سئلوا قال الفاتحه وقال انها السنه يعني مرفوع الى الصلاه، ونقلها انس رضي الله عنه نقل صلاه الجنازه في الصحيحين والسند والمتانيد ولم ياتي في حديث واحد ان الصلاه رفع يدي، والذي جعلهم ينقلون تفاصيل الصلاه حتى الإشارة بالإصبع، رفع اليدين أوضح، يعني الإشارة بالإصبع أخف كده، ومع ذلك لم ينقع، فنقل ابن عمر أوجد شبه، نقل ابن عمر وكان يرفع هذا لنفسه، يرفع هذا لنفسه، ومن أهل العلم من يضعف حديث ابن عمر. الأول حديث ابن عمر ليس في الطريق أصلا سواء صح أو ضعف، بل نبقى على عموم حديث وائل بن حجر لا مانع. يرجع برضه يحتج يقول لك إيه أنا عايز دليل خاص في هذا الموضوع، نقول الأصل في أدلة الشريعة العموم ولا التخصيص؟ بس لأن لو أصبحت المسألة الأصل في الأدلة الخصوص إذن إحنا نحتاج إلى دواوين في السنة مثل الموجودة مليون مرة، مليون مرة نحتاج أحاديث لو كنا الأصل في الأدلة إيه؟ الخصوص وليس العموم، نحتاج إلى 100 بخاري ومسلم مش 100 نسخة، لا 100 كل نسخة ليس فيها الأحاديث الموجودة في الأخرى. لو أصبحت الأدلة إيه؟ لو أصبح الأصل في الأدلة التخصيص صعب، صعب جدا يكسر فيه النقل بطريقة لا يتصورها، فتجد فيه حديث واحد بس في تكبيرة الإحرام خلاص، وحديث في قراءة الفاتحة، وحديث في الركوع، وحديث في السجود، وحديث في الجزء بين السجدتين، وحديث في الذكر بين الركوع في الركوع، وحديث في الذكر في السجود، وحديث في الاستفتاح، وحديث وهكذا، تجد حديث واحد كحديث المسيء صلاته جاء وجمع شروط وأركان الصلاة في حديث واحد. تخيل لو ان الشروط والاركان كل شرط وركن جاء مستقلا بحديث وحده. سيصبح صعب، فيها مشقة شديدة، أولا من حيث التثبت في النقل، وثانيا من حيث الحفظ. بعد ما كانت الأمة كلها عمالة مسك منخل وبتغربل في الصحيحين والسنن فقط، تصبح تغربل في 100 صحيحين و1000 سنن، وأين العمر؟ وفين العقل والذاكرة اللي ممكن تتحمل ملايين الأحاديث الحفظ؟ لا، نقول الأصل في الأدلة العموم. هذا الفعل مثل هذا الفعل مثل هذا الفعل مثل هذا الفعل، وجاء نص في فعل واحد فقط، فالنص يطبق على جميع الأفعال. صح؟ صحيح؟ أقول هنا الأصل في الأدلة العموم، فلا مانع من أن ندخل العيد والجنازة تحت هذا العموم. لا مانع. التكبير يكون للإمام فقط جهرا وللمأموم سرا، هو ذا الأصل، هو ذا الأصل. ولا يجوز للإمام أن للمأموم أن يخرج عن هذه الحالة. طب واحد يقول إيه؟ طب ما هو كله هيكبر مع بعضه، إذا جعلنا العلة التشويش كله هيكبر إيه؟ فين التشويش؟ طب هل هذا ممكن يعترف به على قولنا إن الأصل في المأموم السر؟ وكله بيكبر مع بعض، إيه؟ ممكن يعترف يعني كل الناس يكبر مع بعضه؟ إيه؟ نقول المأموم ممنوع من التشويش على غيره، وهذا جاء فيه حديث صريح عند البخاري لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض. هذا خارج الصلاة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته فوجد الصحابة بالمسجد يقرؤون القرآن ورفعوا، إذن داخل الصلاة بقيام الأول صلاة. إذن العلة الشوشرة، وهي موجودة أيضا في التكبير يوم العيد. فنبقى على الأصل، وهو أن المأموم لا يجوز له أن يرفع صوته، بل يكبر سرا ويقرأ خلف الإمام سرا. هذه هي قاعدة المأموم، ولا نخرج عنها إلا بدليل، ولا دليل يدل على أن المأموم يجوز له أن يجهر. قال: ويقول بينهما، يعني بين كل تكبيرة وتكبيرة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصل الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود رضي الله عنهما عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله نقول: إن كان الإمام يترك سكتة بين كل تكبيرة وتكبيرة، وليس يتابع التكبير وراء بعضه، فلا مانع من أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا مانع، لأن الأصل في الصلاة الذكر. أحسن، لأن الأصل في الصلاة الذكر وليس السكوت، الأصل في الصلاة الذكر وليس السكوت، وثبت هذا من قول ابن مسعود: فلا مانع. العلماء يجعلون حديث ابن مسعود محتمل، منهم من يقول رحمك الله، منهم من يقول هو اجتهاد منه، ومنهم من يقول هو لا يفعله إلا بتوقيف. ما هو مترتب على هذه المسألة. طيب لو قررنا أنها يعني فعل ابن مسعود هنا بتوقيف يقصر، يقصر لو قررنا أنه بتوقيف لنا السلام يقصر فلم يجب. المختلفين فيه بعضهم يقول هو اجتهاد يعني الذي قال بالرفع قواه بإن الأصل في الصلاة الذكر قواه بذلك والتقوية جميلة جيدة صحيح الأصل في الصلاة الذكر وأنه لا سكوت فيها صحيح ومنهم من قال هو اجتهاد ومن قال هو اجتهاد لم يمنع الذكر لم يمنعه لا ما منعه قال يجوز أن يذكر حتى لو كان اجتهاد من لا يعني الأمر واسع على هذا الخلاف نعم على ظاهر الحديث ما فيش معنى إن الإمام يسكت شيئا يسيرا بين كل تدبيرة وتدبيرة يسبح فيها ويسبح المأمومون وإن لم يسكت فالصلاة صحيحة وإن لم يسكت فالصلاة صحيحة إلا إذا كان الإمام يتابع التكبير فليس للمأموم أن يبكر بل يتابع خلف الإمام مباشرة قال ثم يستعيذ لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها يعني يستعيذ بعد التكبير بعد ما ينتهي من التكبير يستعيذ ونقول يستفتح أيضا يعني بعد التكبير له أن يستفتح وبعد الاستفتاح يستعيذ ثم يقرأ الفتح لا مانع هذا هو الأصل ثم يستعيذ لأن الاستعاذة للقراءة تكون في أولها قال ثم يقرأ جهرا يعني الإمام بغير خلاف قاله الموفق ابن قدامة يعني لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان صام يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء الضيف لكن نستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المجامع وكذلك جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء عند البخاري وجهر في الكسوف أيضا عند البخاري فنقول أصلا كان يجهر في المجامع هذه عادته والكسوف ثم نعبد هذا بأنه عمل المسلمين إلى يومنا هذا متواتر في كل زمان ومكان أنهم يجهرون في صلاة العيد قال الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية سبح يعني يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية لقول سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم مثله وروي عن عمر وأنس ومر معنا عند المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عن المشير قرأ يوم العيد الذي اجتمعت فيه الجمعة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشير يعني من السنة أحسنت يا أخي أحيانا ينوع بين قاف واقتربت وبين سبح والغاشية لكن سبح والغاشية هي الأغلب نعم هي الأغلب قال فإذا سلم خطب يعني سلم الصلاة خطب خطبتين لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيد قبل الخطبة متفق عليه. حديث جابر أن يصل كان يخطب خطبتين مرسل والمرسل معتضد بعمل المسلمين إلى يومنا هذا معتضد بعمل المسلمين إلى يومنا هذا فنقول يخطب في العيد خطبتين يخطب في العيد خطبتين وهذا هو عمل المسلمين إلى يومنا هذا تواتر به العمل في كل زمان ومكان. وعند أهل الحديث الحديث المرسل يعتضد ويصلح للعمل إذا اعتضد بواحد من ثلاثة وعمل المسلمين واحد من ثلاثة فنقول هذا المرجح إن شاء الله ما يخطب خطبتين. أما من قال يخطب خطبة واحدة قال لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه نقل أنه خطب خطبة واحدة نقول المسألة من الخلاف السائغ فإن خطب خطبة واحدة أجزأ وإن خطب خطبتين أجزأ أيضا وهو أكمل إيه نعم خطب خطبة واحدة صحيح لم يجلس فيها نصرا ولم يقصر إيه نعم يجلس خطبة واحدة وإن كان المرجح ما تواتر به عمل الأمة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا أنهم كانوا يخطبون الجمعة خطبتين للعيدين وحديث جابر المرسل يعضده عمل المسلمين ولا مال لا لم يأتي بهذا اليوم هو ذا العجب وذلك جماعة أصبح مصطلح لم يرد به النص مصطلح يعني منتشر جدا من حوالي 10 سنين كل من أراد أن ينقض لغيره دليلا قال ما جاء به هذا أولى من يلزم به من قال بهذا القول يلزم به من قال بهذا القول يلزم به هو الأصل وهل كل مسألة في الشريعة جاء فيها دليل بعيد وذلك أحيانا تجد الدعوة عامة والدليل أخص وأحيانا تجد الدليل عام والدعوة خاصة مش كده؟ فأحيانا تجد الدليل أخص من المدلول وأحيانا تجد المدلول أخص من الدليل ها؟ زي مثلا يا جماعة تأمين رفع المصلون أيديهم يوم الجمعة والإمام يخطب يؤمنون على دعائه بعضهم قال بدعة عموم المصلين لا يجيزهم قال فين دليلك؟ قال حديث عمارة بن رهيبة لما دخل المسجد وجد عبد الملك يرفع بيديه قبح الله هاتين اليدين طيب الآن أنت تتكلم في المأموم ولا في المأمومين؟ في المأمومين الآن أنت تقول في المأمومين طيب استدلت بحال المأمومين ولا بحال الإمام؟ إذن أنت جئت بدليل خاص مش كده؟ والدعوة أعم وهي المأمومين مش كده؟ ف فمسألة أنك تأتي بدليل خاص في كل تأتي في كل مسألة بدليل خاص بعينها صعب ولا قائل به من أهل العلم، وإنما القاعدة الواحدة تجمع عدة متماثلات في الشريعة. فإن قال لم يرد نقول عليه عمل المسلمون، عليه عمل المسلم، وعمل المسلمون هنا لا يصادم نصا شرعيا. يعني الله يصادم، ما فيش نص عشان عمل المسلمين يصادم. وكيف يمكن للأمة من عهد الصحابة حتى الآن أن تقر مثل هذا المنكر وليس لله تبارك وتعالى قائم بحجة حتى الآن؟ لا يمكن، لا يمكن. فالمسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. طيب لو صعد على المنبر يقعد الأول ولا يخطب على طول؟ صلاة العيد يقعد على المنبر الأول وبعدين يقوم يخطب ولا يطلع يخطب على طول؟ طب وبعضهم يقص على الجمعة؟ صحيح، هو هذا قياس مع الفارق، لأن الإمام إنما يجلس على المنبر يوم الجمعة من عد هذا المؤذن. صحيح. قال وأحكامهما كخطبتي الجمعة، يعني في اللي سبق في التشهد في أولها والحمد وذكر الآية والموعظة والأمر بالتقوى، وكل هذا مر معنا أنه ليس لا بركن ولا بشرط. قال لمن في حديث جابر قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره. صحيح، الجمعة فيها موعظة والعيد أيضا فيها موعظة، ليس قياسا، إنما لقول جابر وذكرهم، فالموعظة مشروعة أيضا في صلاة العيد لخطبة العيد. يجي ويتكلم عن المصنف ان الحديث لا يصح، في افتتاح، في افتتاح خطبة العيد بالتكبير ده الاولى ولا الثانيه؟ واذا قال شيخ سنت رحمه الله تعالى وابن القيم وكفاك بهما بالحق قيم، القيم في السنة الثانية عندهم استقراء كامل وتتبع. استقراء هل يصح أن يكون دليلا ولا لا يصح؟ ابن قدامة تكلم عن هذا في الروضة، الاستقراء للنصوص هل يصح أن يكون دليلا ولا لا يصح؟ يعني تقول أنا استقرأ السنة مثلا ولم أجد فيها هذا، الاستقراء يصح ولا لا يصح؟ لا، أنا الاستقراء يصير جدا، ينظر في جميع الخطب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذكر فيها شيئا غير الحمد؟ فيجد جميع الخطب استقرأ، جمع جميع الخطب ما خرجت عن يده خطبة ولو في حديث ضعيف ولا موضوع، وجمع جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والضعيفة والموضوعة، ويعلم أن هذا صحيح وخليه كله صحيح أو ضعيف، ومع ذلك لم يبدأ نصا في خطبة واحدة بالبسملة مثلا ولا بالتكبير، مش كده؟ نقول لا، صلاة خطبة العيد كبقية خطب النصران كما قال شخص سنتمية ابن القيم يبدأ فيها الخطيب بالحمد لا بالتكبير. لا. قالوا عن الحسن بن سيرين أنه ما كره الكلام يوم العيد والإمام له. لو تكلم يوم العيد يحرم عليه ولا يحرم والإمام يحرم؟ لا، من قال بوجوب صلاة العيد لا بد أن يقول بحرم السكوت، وهذا الأصل. من قال بوجوب صلاة العيد يلزمه أن يقول بحرمة. ها؟ طيب ومرجع أنه لا يحرم عليه. ها؟ يعني يدخل الحديث هنا عام يدخل في صلاة العيد؟ لا يدخل لسبب. أحسنت يا شباب، أحسنت. والإمام يخطب وفي لفظ الجمعة. أحسنت. هنا نقول السياق من المقيدة، السياق يقيد المعنى الموجود في النص، فنقول المرجح لا يحرم. لا يحرم ليه؟ لأنه سواء قعد أو سواء مشى، إذا كان أصل الخطبة ليست بواجبة، أصل الخطبة ليست إيه؟ ها؟ لماذا أوجبنا الجمعة؟ لماذا أوجبنا خطبة الجمعة؟ بالسعي. فإذا كان السعي لها واجب فهي واجبة من باب أول. مش كده؟ فمن يقول بالوجوب إذن يلزمه أن يقول هنا أيضا بحرمة الكلام ولا كراء. صحيح صحيح، ويعني لا ينهض الحديث على الكراء أيضا. صحيح، لكن يسن أن يستسمح الأولى يعني الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات، يعني لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعني قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات ويكسر التكبير بين أضعاف الخطبة، لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين. والحديث ضعيف جدا ضعيف جدا، بل نعم نرجع هنا نرجع هنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه. كان حاله ايه؟ التحميد. خلاص يبدأ على ما كان يفعل هنا الصلاة، حتى قال شيخ سنة ابن القيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة مرة بغير التحميد. صحيح، لم يثبت. ايه؟ لا، زمان هذا من التابعين، يعني حتى ليس من الصحابة. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر والذكر بينهما سنة لا تبطل صلاته بتركه، قال في المغني لا أعلم فيه خلاف. صحيح، لو صلى بدون التكبيرات فصلاته صحيحة ولا يسجد لها لسه ولا يعيد منها ما فاته منه، يعني دخل والإمام في التكبير الأربعة يكمل معاه ولا يستدرك ما فاته، وإن نسيها فلا يسجد لسه. مستحب. ابن قدامة يقول لا أعلم في هذا الأمر خلاف. نعم يأتي بها لأنه يدركها لنفسه من أولها في الركعة الثانية. بل لو تركها عمدا يا جماعة فصحيح، لو ترك التكبيرة عمدا بصلاته صحيح. وهذا أيضا يرد على من قال بالوجوب، يرد على من قال بالوجوب أن يقول التكبيرات واجب، لا يجب عليه يلزمه أن يقول تكبيرات العيد واجبة. لماذا؟ لأن هذه صلاة وردت على هذا الوصف فيجب فعلها كما جاء كصلاة كصلاة ايه؟ وكصلاة لا الفقه بصلاة تشبه، لا الفقه بصلاة تشبه الجنازة، الجنازة تفعل على ذلك ايه؟ ها؟ طيب نفس المسألة. لما يقول بالوجوب إذن يجب عليه أن يكبر، فلو ترك التكبيرات متعمدة تبطل صلاة لأنها وردت بهيئة مخصوصة فتفعل على الهيئة التي وردت بها. صحيح. قال والخطبتين سنة لما تقدم، وصحيح الخطبتين سنة لكن واجبتين على الإمام. ها؟ صحيح سنة، وسبق قلنا إن يجب على الإمام أن يقيم خطبة العيد يجب ولا يترك ليحضر الناس يحضر محضرش محضرش، مثل الجمعة إذا وقعت يوم أو العيد وقع يوم الجمعة يجب على الإمام أن يقيم الجمعة. صحيح. فنقول خطبتين سنة صحيح، هما في الأصل سنة خلاص، لكن تجب على الإمام، يجب على الإمام أن يخطب للعيد. وسنة لما فاتته يعني العيد قضاؤهما ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام يعني العيد بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن عزة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما يكبر فيهما. وكان الأصل على ما جرى عليه المؤلف من أنها فرض كفاية ألا يقول بالقضاء، لأن إذا فعله بعض طيب كان الأصل أن يقول، لكنه لما وجد هذا الأثر لأنس وهو ضعيف وظنه صحيحا فقال به، والأثر ضعيف. والقول الثاني وهو المرجح أن صلاة العيد لا تقضى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أن ابن مسعود قد قاسها على صلاة الجمعة وقال هذا قياس مع الفارق، لأن الجمعة فرضها الظهر فترد إليه، فمن فاتته الجمعة لعذر يصليها ظهرا، وأما العيد فلا هي فرض ولا ترجع إلى فرض. يعني الآن ما صلاش الجمعة لعذر فالفرض إلى وقته يرجعوا لأصل الفرض اللي بيصليه كل يوم، هو إيه؟ خلاص فاته يصلي الظهر. طب الجمعة العيد ليس لها فرض حتى يرد إليه، فهنا القياس قياس مع الإيه؟ مع الفرض. وهذا من أقوى الأدلة على أن صلاة العيد سنة وليس بواجب. أي نعم أي نعم. طيب يكفيك هذا وتجيبه منار السرير وصحيح مسلم بكرة إن شاء الله. ماشي. شو بس كتب شو بس كتب يعني؟ شو بس كتب ولا رواية الوقف؟